والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ أطال الله عمرك، هل يجوز لآل البيت أن يأكلوا من التمر والماء الموجودين في المسجدين الشريفين؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للأشراف وهم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم في المدينة أن يأخذوا التمر ويأكلونه والماء؟ يجوز يجوز يجوز. أين الأشراف الآن 1425 عام؟ أين من جعل لهم نصيبا من المال؟ لما الدولة تجعل لهم مالا معينا عندئذ لا يأكلون الصدقة ولا غيرها. الآن هم كغير الناس، من يحتاج يأخذ الزكاة ويأكل الطعام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هي أقصر أو أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: ما هي أقصر صيغة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها قولنا: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. نصلي بها الآلاف يوم الجمعة وليلتها: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. هذه أصغر صيغة جاءت في كتاب الله، إذ قال تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. وأعظم الصلاة للرسول هي في الصلاة، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه في الصلاة النافلة والفريضة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لدي إخوة وأبناء عم يشربون الدخان ويسمعون الموسيقى، فنطلب من فضيلتكم الدعاء لهم بالهداية. سائل يقول: لي إخوة يدخنون ويجلسون أمام المزامير يسمعون ويشاهدون، نطلب منك يا شيخ الدعاء لهم بالهداية. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، اهد هؤلاء المؤمنين يا رب العالمين، واهد كل مؤمن ومؤمنة ليعبدوك وحدك ولا يشركوا بك شيئا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز للمرأة إذا كانت تصلي أن تنتقب تلبس النقاب؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمرأة إذا كانت في الصلاة تنتقب؟ يجوز تنتقب ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فيقول: ما هو العمل الصالح فيها؟ يعني ماذا نعمل؟ سائل كريم يقول: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إيه والله. يقول: ما هي العبادة التي نعبد الله فيها التي بينها لنا رسول صلى الله عليه وسلم؟ ويذكر الله، تلاوة كتاب الله، الدعاء، قراءة القرآن النافلة، الصلاة الفريضة، كل عبادة فروضة لها شأن عند الله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا دخل المصلي المسجد قبل صلاة الصبح، فهل يصلي تحية المسجد ثم يصلي الرغيبة أم تكفيه ركعتين فقط؟ أي السؤال. يقول: إذا دخل المصلي المسجد قبل صلاة الصبح، هل يصلي ركعتين فريضة ويصلي الرغيبة، يعني تحية المسجد ورغيبة، أم تكفي ركعتين؟ بعض الناس يدخل يصلي تحية المسجد ثم يصلي رغيبة الفجر ثم يصلي بعد ذلك صلاة الصبح. سائل كريم يقول: طلع الفجر علي في بيتي فصليت رغيبة الفجر ثم أتيت المسجد النبوي لأصلي، فهل أصلي تحية المسجد أو عيد الرغيبة؟ صلي تحية المسجد، رغيبتك أديتها في بيتك كافية. دخلت المسجد والصلاة ما قامت تصلي تحية المسجد إذا أردت أن تجلس، وإذا وجدت صلاة تقوم لا صلاة. طيب إذا دخل المسجد مثلا ما صلى في البيت، دخل المسجد يصلي ركعتين فقط، دخل المسجد وما صلى رغيبة الفجر وقد طلع الفجر لا يصلي تحية، يصلي رغيبة الفجر وهي كافية له. جزاكم الله خير. هؤلاء الشباب، نحن يقول نحن شباب ملتزمين مستقيمين، ولكن في بلدنا نخاف أن نطلق لحانا، فهل من كلمة من فضيلتكم توجهوها لنا بالثبات؟ شباب يقولون إنا في بلادنا غير مؤيدين ولا منصورين، فهل من كلمة؟ الكلمة التي قلتها وأرددها أن تجتمعوا كل ليلة في مسجدكم الجامع لكم في قريتكم أو حيكم من مدينتكم، كل ليلة ليلة آية من كتاب الله، وليلة حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعلم يقرأ الآية ويكرر قراءتها ربع ساعة وهم يرددونها سرا لا جهرا، فيحفظونها نساء ورجالا وأطفالا، ثم يشرحها يفسرها يبين ما فيها ويضع أيديهم على المطلوب إن كان عقيدة أو خلقا عبادة، وهكذا يعودون بعد صلاة العشاء وهم يرددون الآية وما علموا وما يعملون بها. اليوم الثاني حديث من أحاديث المصطفى صلصل من الصحاح والمسانيد، يردد الحديث ربع ساعة وهم يسمعون نساء وأطفالا ورجالا فيحفظون، ثم يشرح لهم ويفسر ويضع أيديهم على المطلوب منه إن كان عقيد اعتقدوها أدبا التزموا به عملا صالحا عملوا. هذا هو سبيل نجاة العباد شيوخا وشبابا ونساء وأطفالا، لا حل إلا هذا أبدا. ويا ليت العلماء بلغهم هذا وعرفوه وأمروا أهل القرية أن لا يتخلف منهم أحد، ذهبوا إليهم في بيوتهم في دكاكينهم وعمالهم، تعالوا كل ليلة لا بد من حضورنا في المسجد لصلاة المغرب والعشاء، فإذا استجابوا لهذا ما تمضي سنة إلا وكلهم علماء نساء ورجال وأطفال، ومن ثم والله لا فسق ولا فجور ولا شرك ولا كفر أبدا ولا كذب، ولكن الجهل هو الذي عم البلاد بالظلم والفسق والفجور. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: توفي ابني، لابن عمره 14 سنة أو 14 عاما، وتوفي وكان يسبح في البحر، لابن عمره 14 عاما فغرق، يعني مات غرقا في البحر أو كان يسبح فغرق. فقال: هل هو شهيد وهل يشفع لي من السبعين؟ سائل كريم يقول: ولده بلغ من العمر 14 سنة وغرق في الماء فهلك، فهل هو شهيد؟ نقول: إذا كان مؤمن صالحا شهيد. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: ما حكم الذين يلعبون بالورق والشطرنج والقمار؟ فهل هذه الألعاب جائزة؟ سائل كريم يقول: ما حكم الذين يلعبون بالورق والشطرنج وما إلى ذلك؟ هذا من عمل الشيطان، لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يعمله أبدا. لسنا مخلوقين لهذا العبث، لهذا اللهو واللعب، مخلوقين لذكر الله، نتعلم كتاب الله وكيف نعبد الله، ما نلهي أنفسنا باللهو واللعب، هذا من عمل الشيطان ودعوته والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، فيقول: هل يجوز أن أدعو وأقول: اللهم إني أشرب هذا الماء لتصلح لي ذريتي من هذه الأدعية؟ سائل يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، قال: فهل يجوز لي أن أشرب وأدعو لأولادي وزوجتي وما إلى ذلك؟ يجوز أن تدعو لك وله ولكل مؤمن ومؤمنة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أنا تاجر ويطلب منا أن نضع النقود في البنك يعني البنوك الربوية. أعيد. يقول أنا تاجر أعمل بالتجارة ووضع نقودي في البنك الربوي، ولكن أحيانا يأخذ منا 10% عندما نعطي المبلغ أو نأخذ أو. سائل كريم يقول إني أضع نقودي في بنك ربوي وإذا جئت لآخذ منه يأخذون مني. الجواب 10% كذا 10% ودينار في الواحد. نقول والله العظيم لا يحل وجود بنوك ربوية في بلاد المسلمين لا في المدينة ولا في الصين أبدا. الربا حرمه الله في كتابه وبين رسوله طريقته، لا يحل أن نكون في البنوك أبدا ولا نودع فيها أموالنا ولا نقف على أبوابها أبدا. والله لو استجاب المؤمنون لهذا لا أغلقت الأبواب انتهوا، لكن ما زال جهالنا يذهبون إليهم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل يجوز لي أن آتي بعمرتين في سفرة واحدة؟ عمرة واحدة. ومرة ثانية كررت القول فقلت يا صاحب البنك حول بنكك إلى مصرف إسلامي واستعمل كاستعمال المسلمين في الأموال، تنميها وتربو وتزيد. مصرف إسلامي، كلمة بنك ربوية يهودية، ما نشعر إلا لإفساد المسلمين وأحوالهم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل يجوز لي أن أؤدي عمرتين في سفرة واحدة، عمرة واحدة عني والثانية عن والدي؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أعتمر عمرتين إحداهما لي والثانية لأبي؟ الجواب نعم، أحرم أولا بعمرتك، فإذا فرغت منها وقصصت من شعرك أو حلقت ولبست ثيابك واصطرحت أخرج إلى التنعيم في داخل مكة الآن وأحرمه بعمرة لأبيك، قل لبيك اللهم العمر عن أبي فلان وادخل المسجد وطوف وسعى. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل زوجتي أرضعت بنت مرة واحدة، فهل يجوز لي أن أخطبها لابني؟ سائل كريم يقول زوجته أرضعت بنتا مرة واحدة، مرة واحدة. الخلاف هذا موجود بين أهل العلم، والاحتياط نقول ما دامت شبعت بلبنها وتغذت به هي بنتها، وإلا يشترطون 3 رضعات إذا كان نص فقط. أما أن تشرب حتى ترتوي وتصبح تعيش بهذا أصبحت بنتها. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اسق ديارنا هذه يا رب العالمين. اللهم اسقنا وأغثنا يا حي يا قيوم، دعوناك فاستجبت لنا فلك الحمد ولك الشكر، وها ندعوك يا ربنا فاسقنا مرة أخرى يا حي يا قيوم. اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعلي كلمتك رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا وارض عنا وأرضنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وصل على